نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسنؤجل الدرس للغد بتوجيه من الجهات المسؤولة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويكون الكلام الليلة إن شاء الله عن موضوع مهم جدا، فجزاهم الله خيرا على حسن الاختيار، ألا وهو فضل التوحيد والتحذير مما يضاده وهو الشرك. وسأتكلم عن هذا الموضوع فيما يلي: أولا تعريف التوحيد، ثانيا وتعريف الشرك، ثالثا كون التوحيد هو أول ما يدعى إليه، رابعا كون التوحيد يكفر الذنوب، خامسا التحذير من الشرك وبيان أسبابه وخطورته والتحذير منه. فأقول وبالله التوحيد وبالله التوفيق. التوحيد هو مصدر وحد، يوحد توحيدا أي أفرد، ومعناه في الشرع إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، بحيث لا تدعو معه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا مخلوقا أيا كان فضله ومهما كانت منزلته. فالتوحيد هو الذي يدعى به الله أولا وآخرا، وهو أساس جميع العلوم، وجميع أمور الدين مؤسسة عليه. فلو أدى الإنسان جميع الأوامر واجتنب جميع النواهي وهو لم يحقق التوحيد ولم يسلم من الشرك، فلا قيمة لعمله هذا. فلو أنه مثلا صلى وصام وزكى وحج وبر والديه وفعل جميع الطاعات واجتنب جميع المعاصي، لكن ما يلبث أن يسجد أو ينذر أو يذبح أو يدعو أو يستغيث بميت في قبره بدعوى أنه ولي يسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة المنمات، تجده في الصلاة مسكين يتلفت يمينا وشمالا ولا وكأنه غير واقف بين يدي الله، بينما إذا وقف أمام صاحب القبر والضريح الذي يعبده من دون الله ويطوف به ويستغيث به ويدعوه خاشعا متذللا كأن على رأسه الطير، والعياذ بالله، كأن على رأسه الطير، يعني يخشون الأموات أكثر مما يخشون من؟ أكثر من خشيتهم لله، والله أحق أن يخشوا. فالتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة. ثم ننتقل للعنصر الثاني وهو تعريف الشرك. الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو حق لله تبارك وتعالى، بمعنى أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كعبادة الأصنام والأوثان والقبور والأضرحة والشمس والقمر واللات والعزى ومناتا وهبل والبدوي والنقشبندي والتيجاني والشاذلي والعيدروس وابن الرومي والحسين والحسن وأي مخلوق يعبد من دون الله أو يتضرع إليه أو يخشع له أو تمد الأيدي إليه، فهذا هو الشرك الذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله هلك من هلك عن بينة، وحي من حي عن بينة. فهذا هو الشرك، وهو خفي يقع فيه كثير من الناس، فتجده يفعل جميع الطاعات ثم يأتي إلى ميت من قبره في قبره فيصرف له بعض أنواع العبادة مما لا يجوز صرفه إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. ثم الأمر الرابع أن التوحيد هو أساس دعوة الرسل، من أجله خلق الله الخلق، قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تبارك وتعالى: فاسجدوا لله واعبدوا. وقال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه السورة فيها ولاء وبراء، ولاء لله عز وجل وبراء من المشركين، وهي نظير قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وقوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقوله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تأمر بالتوحيد وتحذر من الشرك. والتوحيد هو أساس دعوة الرسل، من أولهم نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم وسيدنا وسيدهم وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت كل ما عبد من دون الله، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الطاغوت كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت بالنسبة لعابده، أما المعبود فقد يكون طاغوتا وقد لا يكون ماذا؟ طاغوت، يعني قد يكون لا يرضى بعبادة من يعبده، لكن العابد له يسمى عابدا لماذا؟ للطاغوت. فتسميته بالنسبة للعابد لا بالنسبة للمعبود، لأن المعبود قد يكون بريئا من من يعبده، وسيتبرأ الأنبياء والرسل والأولياء يوم القيامة ممن يطوف بهم أو ينذر لهم أو يذبح لهم أو يستغيث بهم أو يمد يده إليهم ويقول مدد يا فلان عني يا فلان، والله سيتبرأ منهم يوم القيامة كما يتبرأ المسيح ممن من النصارى. قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ماذا؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم. ما قال لا أقانيم الثلاثة، لا الأب ولا الإبن ولا روح القدس. وكذلك من يدعو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، سيتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يقول جئتك يا رسول الله فاقض حاجتي، سيتبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون. ومن يقول الشفاعة يا محمد، سيتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة نعم أعطى الله نبيه الشفاعة، لكن تطلبها ممن؟ من يجيب؟ تطلبها ممن؟ من الله لا من رسول الله. فتقول اللهم إيش؟ ارزقني شفاعة نبيك، اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اشملني بشفاعة نبيك. لا تقول يا رسول الله الشفاعة الآن لأنه ميت في قبره لا يملكها الآن، وإنما بعد أن يأذن له الله يوم القيامة عند ذلك يشفع. فلا تطلب إلا ممن؟ إلا من الله. وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا، وكم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ففرق من بين من يقول الشفاعة يا رسول الله هذا مشرك شركا أكبر، وبين من يقول اللهم شفع لي نبيك هذا موحد توحيدا أكبر. فانتبه للفرق بين الأمرين يا عبد الله، وإياك أن تتمسك بما كان عليه الآباء والأجداد من التعلق بالموتى ودعائهم من دون الله عز وجل. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فمحور دعوة الرسل هو التوحيد، كلهم دعوا إلى الله، كلهم يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن ننتقل من هذا إلى ماذا؟ إلى فضل التوحيد. التوحيد يكفر الله به الذنوب. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن في الدنيا والآخرة، الذين وحدوا الله سبحانه وتعالى ولم يجعلوا معه شريكا في ملكه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فانتبه لهذا يا عبد الله، لهم الأمن التام يوم القيامة، آمنون في غرف آمنين، آمنون عند ربهم، لأنهم لم يدعوا غير الله، لأنهم يعلمون معنى قول الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يعلمون من الذي يجيب الدعاء. أنت إذا ضاقت بك ضائقة ترفع يديك إلى السماء تقول يا الله يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا تقل يا محمد، يا حسن، يا حسين، يا علي، يا أحمد، يا زيد، يا عمر، يا عيدروس، يا نقشبندي، يا شاذلي. لا، لا يملكون لكم من دون الله شيئا، والله وتالله إن من يدعوهم من دون الله يحشر مع فرعون وهامان وقارون يوم القيامة، لأنه عبد غير الله سبحانه وتعالى. فانتبه يا عبد الله، انتبه، لا تعبد غير الله، لا تستغيث إلا بالله. إذا سألت فاسأل من؟ اسأل حسين، اسأل حسن، اسأل بدوي، تسأل من؟ إذا سألت فاسأل الله. نسمع بعض الناس وهو يطوف بالبيت يدعو غير الله تبارك وتعالى، والله سمعناهم وهم يطوفون بالبيت العتيق يدعون، بدل ما يقول يا الله يا فلان يا فلان يا فلان. فهل لهم حج؟ لا والله، حجهم باطل، والله إن حجهم باطل، لأنهم عبدوا غير الله ونادوا غير الله ودعوا غير الله واستغاثوا بغير الله واستجاروا بغير الله والتجأوا إلى غير الله. وسيتبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبرأ ممن يؤمن بقول الشاعر المشرك: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. سيتبرأ ممن يقول: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. سيتبرأ ممن يقول: دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل بعد ذاك ما شئت واحتكمي. يعني قل كل شيء، ناده، أدعه من دون الله، بس لا تقول إيش إنه ابن الله. دعاؤه من دون الله أعظم من قول نصارى ابن الله. انتبه يا عبد الله، احذر من هذا الشرك الأكبر الذي يقع فيه كثير من الناس. كل الرسل دعوا إلى الله، إلى الله وحده. نوح ما كث 1000 سنة إلا 50 عاما يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، ما استجمعوا إلا القليل. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كفار قريش في البداية يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لا، يعبدون اللات والعزى ومناة وهبل. ولا فرق بين من يعبد اللات والعزى ومناة وهبل ومن يعبد البدوي والنقشبندي والعيدروس والمرسي والحسن والحسين، لا فرق، إذ الكل قد عبد من دون الله. ومن يدعو مع الله إلها آخر أكمل لا برهان له به يوم القيامة، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. فانتبه يا عبد الله واحذر من عبادة غير الله. ننتقل للفقرة الأخيرة وهي التحذير من الشرك. الشرك، النبي خاف على الصحابة من الشرك: أخوف ما أخاف عليكم الشرك أصلا. فسئل عنه وقال: يأتينا متحذلق من الدجالين عباد الأصنام والقبور، قل: لا لا، هذا ليس بشرك، هذا توسل فقط بالصالحين. يا مسكين، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، أيهما أعظم، أن تقول أغثني يا حسين أو يا بدوي أو تقول ما شاء الله وشئت؟ أيهما أعظم؟ أيهما أكثر شركا؟ الأولى أعظم من ما شاء الله وشئت. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع من يقول ما شاء الله وشئت قال: أجعلتني لله ندا عدلا، يعني شريكا لله، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. فأين عقول أولئك الذين يدعون القبور من دون الله؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. طيب، لو قال لنا متحذلق: الشرك الآن غير موجود، هذا الذي عند القبور ما هو شرك، هذا توسل، أقول إن هناك 6 أمور تدل على خطورة الشرك وأنه واقع لا محالة في هذه الأمة. الأمر الأول: أن الشرك أعظم ذنب عصي به الله أعظم ذنب. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذا هو الأمر الثاني، أن الشرك لا يغفر أبدا ولو أتيت بجميع الطاعات، وعندك شرك وأنت تدعو أصحاب القبور من دون الله والله لا يقبل منك ولا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذنوب التي دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لأهلها بفضله وإن شاء عذبهم بعدله، لكنهم لا يخلدون في النار. أما المشرك فهو خالد مخلد بالنار. الأمر الثاني الثالث، أن الأنبياء قد خافوا من الشرك. فهذا الخليل إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. الله أكبر. يقول الإمام التيمي رحمه الله تعالى ومن يأمن البلاء بعد من يكمل بعد إبراهيم. إبراهيم خاف من الشرك، خاف واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فالنبي أيضا يخاف من الشرك، وثبت عنه استعاذ من الشرك والشك والنفاق والرياء. فانتبه، الشرك أمره خطير، استعاذ منه الأنبياء. الأمر الرابع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع الشرك في هذه الأمة، وأنهم سيعودون إلى عبادة الأصنام والأوثان. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأصنام، ويلحق حي من أمتي بمن؟ بالمشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تصطفق إلياتهن عند ذي الخلصة. ويقول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. قال اليهود والنصارى قال فمن، وفي رواية فارس والروم قال فمن القوم إلا أولئك. وما أخبر به النبي ولا بد أن يقع صلى الله عليه وسلم. خامسا، أن الشرك خفي قد لا يشعر به العبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل، يقع فيه المرء وهو لا يشعر. تجده يصلي ويصوم ويعمل الطاعات، ثم إذا جاء عند ميت في قبره خضع له وخشع له أكثر مما يخضع لله سبحانه وتعالى. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الخفي، يخفى على كثير من الناس. الأمر السادس، الحال الذي وصل به، الذي وصل إليه حال المسلمين منذ القرن الرابع الهجري وإلى يومنا هذا، يزداد الشرك يوما بعد يوم. وسببه بناء المشاهد والقباب على القبور، وسببه الغلو في الصالحين كما حصل لقوم نوح، حذو القذة بالقذة، الغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ويقول هلك المتنطعون. انتبه يا عبد الله، شرك لا تكاد تجد بلدا حاشى هذه البلاد ولله الحمد الذي من الله عليها بالتوحيد بالعودة إلى التوحيد منذ 300 سنة. أما كثير من دول العالم الإسلامي لا تكاد تجد قرية أو مدينة أو مكان إلا وفيه قبر يعبد من دون الله، يحج إليه كما يحج إلى الكعبة، يذبح له كما يذبح لله، ومن ذبح لغير الله فهو ملعون، لعن الله من ذبح لغير الله، فمن ذبح للرسول فهو ملعون، ومن ذبح للحسين فهو ملعون، ومن ذبح للبدوي فهو ملعون، ومن ذبح للنقشبندي والشاذلي والمرسي والعيدروس والتيجاني والمرغني فهو ملعون. على لسان من؟ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله من ذبح لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول تبارك وتعالى فصل لربك وانحر. احذر يا عبد الله، اجتهد في تطبيق التوحيد واجتنب الشرك وابتعد عن عبادة الأصنام والأوثان وما شاكلهم، سواء كانوا من بني آدم المدعوون أو من الأصنام أو من الأحجار أو من الأشجار أو ما إلى ذلك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يتوفانا على التوحيد والسنة، وأن يعيذنا وإياكم من الشرك ما ظهر منه وما بطن، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.